اقول ما اقدرش اقول لا، يمكن اقول غيري يقول لا، ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لا، يمكن اقول غيري يقول لا. سر الغرام غالي داريته في قلبي، والمر حلالي مادام في كاس حبي. سر الغرام غالي داريته في قلبي، والمر حلالي مادام في كاس حبي. حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم دي الشكوى لي جروحي. حرماني أرضى عشان حبيب روحي، وإن قلت يوم دي الشكوى لي جروحي، والشكوى لله، والشكوى لله، ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لا، يمكن اقول غيري لو كنت على باله بنظرة يفهمني، حيران في أحواله يا مين يطمني. لو كنت على باله بنظرة يفهمني، حيران في أحواله يا مين يطمني. بدارب في الآه وأخبي في نوحي، يا ريت يقول ويرد لي روحي، وأقول مهما انشغل بالي في ليلي ونهاري، مهما انشغل بالي في ليلي ونهاري، حصبر على حالي وافضل على ناري، حصبر على حالي وافضل على ناري، وافضل على ناري، على ناري. ما اقدرش انسى وازاي تكون روحي ضل ظلي في هواه، ياريتني انسى ياريتني انسى، ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لا، يمكن اقول غيري يقول. Thank you.